الله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أي آية؟ أنسى أي آية؟ أولم يتفكر ما بصاحبهم من جنة. أمس ذكر بعض الأخوة أن فيها قراءتان وصواب قال يوم راجع قراءة واحدة جنة. طيب اليوم الجزء العاشر آية رقم 41 من سورة الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه الآية فيها أحكام الغنيمة هو قال الشيخ فإن خمسه للرسول فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى فأضاف الغنيمة لهم وأخرج منها خمسها يدل ذلك أن الباقي أربع أخماس لهم والخمس لله ورسوله أربع أسهم للراجل سهم ذكرنا بالأمس وللفارس سهمان أمس أخطأنا قلنا للفارس سهمان وللراجل سهم يعني كأنه صار للفرس مع راكبها ثلاث أسهم ها ذكر كذا لا الفارس سهمان سهم لفرسه وسهم له من هذا سعدي انا اقرا من السعدي لا انا امس ذكرت لا ثلاثة طيب هو في خلاف فالآن نبقى مع الشيخ السعدي في خلاف هل للفرس لوحدها سهمان ولراكبها سهم مسألة فيها خلاف لكن الآن نبقى مع الشيخ السعدي وأما هذا الخمس فيقسم خمسة أسهم أربع أخماس للجنود والخمس هذا الذي قلنا لله ولرسوله هذا يقسم كذلك خمسة سهم لله ولرسوله يصرف في مصالح المسلمين العامة من غير تعيين لمصلحة لأن الله عز وجل جعله له ولرسوله والله ورسوله غنيان عنه فيرجع لمصالح المسلمين والخمس الثاني الخمس الثاني من ايش من الخمس خمس أخماس أربعة للجنود الخمس الآن قسمناه خمسة لله ورسوله وخمس منه جزء ذي القربة قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم بني المطلب وقال ذكر أو إضافة هذا السهم للقرابة أن العلة في تحصيله هي القرابة وليست الفقر والغنى فيعطون ولو كان بعضهم غني الذكر والأنثى كذلك. والثالث لليتامى وهم من لا من فقد أباه في صغره. جاء الله عز وجل لهم خمس. والرابع للمساكين. والخامس لابن السبيل المنقطع عن الديار. الخمس هذا ما يخرج عن الأصناف الخمسة هذه، لكن لا يلزم أن تتساوى، قد يعطى بعضهم، قد يعطى الخمس هذا لبعضهم كله، قد يقسم بين حسب المصلحة، حسب المصلحة والحاجة. يوم التقى الجمعة هذه في غزوة بدر، نعم تم المباراه. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والله أسفلكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. عدوة الوادي القريبة من المدينة أهل الإسلام، وهم أهل الكفران في عدوة الوادي البعيدة عن المدينة. والركب أسفل منكم الذي خرجتم لطلبه قد فاتكم، جهة البحر، جهة ساحل، ساحل البحر. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. هذا اللقاء يختار الكفر من اختاره عن بصيرة، ويختار الإيمان من اختاره عن بصيرة، فلا يبقى عذر بعد هذه الغزوة. وتقدير رب العزة هذا اللقاء يزداد المؤمن بصيرة لنصرة رب العزة لهذا الدين. فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، ومن بقي في الكفر معنى هذا أنه بقي عن عناد. نعم. ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم. إذ يريكم الله في منامك قليلا ولو أراكم كثيرا لكشفتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أن عددهم قليل، وبشر أهل الإيمان. وهذا من رب العزة تقدير لكي يلتقي الناس، لكن لو أرى نبيه أنه كثير وأخبر الناس ربما وقع الخوف في قلوبهم وما التقوا معهم. نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فتفشلوا الآية تفشلوا تجبنوا تجبنوا. نعم. ولا تكونوا كالذين قالوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون خبير. فليكن قصدكم الى خروجكم وجه الله عز وجل لا كهؤلاء الكفار الذين خرجوا رياء وسمعة. نعم. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. فقيل أن الشيطان تصور لهم في صورة سراقة بن جعشم المدلجي، وكان بينهم بين بني مدلج عداوة، فخشوا قريش أن يفجعهم بنو مدلج، فجاء وقال أنا أحميكم من بني مدلج وأضمن أن لا يفجعوكم. وكان معهم الشيطان على صورة سراقة، فلما رأى جبريل ورأى جنود رب العزة الملائكة فر وتبرأ منهم، وقيل إنه جار لهم يعني بالوسوسة، بالوسوسة كان يوسوس لهم. نعم تمام. إني أخاف الله شديد العقاب، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. فهذا كلام أهل النفاق بعد انتصار النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما واجهوا أهل الإسلام وكذلك اليهود، قالوا لهم إنكم واجهتم ناس ليسوا أهل حرب، لو كنا نحن لرأيتم، غر هؤلاء دينهم فأوردهم المهالك وأرادوا قتال من هم أكثر منهم عدد وعدة. نعم، لكن المؤمن متوكل على ربه مهما كان الأعداء، يعلم أن ناصر، أن الله عز وجل ناصره. نعم. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله عليه بظلام للعبيد، يعني من المعاصي. نعم. كذب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وغرقنا آل فرعون وكلهم كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. هؤلاء الذين جمعوا هذه الخصال الثلاث، الكفر وعدم الإيمان والخيانة، فهم لا يثبتون على عهد، هم شر الدواب عند الله، شر من الحمير والكلاب وغيرها. نعم تمام. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره وهم لا يتقون، فاما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. لابد ان لا يكون عندكم هوادة على هؤلاء، لأن هؤلاء أهل خيانة، شرد بهم من خلفهم، يجعلهم عبرة لمن يعتبر. نعم. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. وهذا حكم من رب العزة، إذا كان بينك وبين أناس عهد فشعرت أن هناك طريدة على غدرهم، انبذ إليهم عهدهم وقل نحن وأنتم سواء، في العلم أن لا عهد بيننا وبينكم، ظهرت قرائن منكم تدل على خياناتكم. هذا يدلك على أن من ظهرت خيانته لا يقال له هذا الكلام، يواجه بالحرب مباشرة من ظهرت خيانته، هذا من ظهرت قرائن يقال له ذلك، العهد الذي بيننا وبينكم قد زال. نعم. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وتدل الآية أنه من لم يكن منه خيانة أننا نستمر على العهد معه، نستمر ولا نلغي هذا العهد. نعم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ما استطعتم، هذا خطاب لذاك الزمان، وأعدوا ما استطعتم، نعم، من قوة، قوة كل ما تقدرون عليه من قوة العقلية والبدنية، الأسلحة، أنواع الأسلحة، أنواع الصناعات، كان سابقا السيوف والدروع والخيول، الآن المدرعات والدبابات والطيارات، فالقوة عامة، وكل ما كان الشيء أقوى هو المطلوب في إعداده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وإلى اليوم معروف أن الرمي هو أقوى الأسلحة عند الناس، لكن كان سابقا بالأسهم وتطوروا إلى المنجنيق، الآن لا، أسلحة وصواريخ وهكذا. ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، الخيل النبي صلى الله عليه وسلم قال معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. وإلى اليوم الجيوش تحتاج يعني إلى الخيول، وإن كان خف هذا الأمر، احتاجت لأسلحة وتطور الأمر، لكن بقيت الخيل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فيها البركة الأجر والمغنم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة، لرجل وزر، ولأجر ستر، ولرجل نعم أجر. أما الذي نبدأ بالذي ترتيب الحديث له أجر، فرجل ربطها في سبيل الله، فكل ما تأكل وروثها وجريها كله يكتب له حسنات. والرجل الذي له ستر، رجل ربطها تعفف تجارة ويتعفف، والذي عليه وزر رجل ربطها نواء لأهل الإسلام وأهل عدا، يعني لأهل الإسلام وأهله. نعم. وإن جاءوا للسلم فاجعل لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. فهذه فيها الآية إرشادات، أن من بدأك بسؤال المسالمة فاجنح واقبل هذه المسالمة، لأن فيها عدة فوائد المسالمة مع العدو. أن طلب العافية، طلب العافية مطلوب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسألوا، لا تتمنوا سؤال العدو، كذا، لا تتمنوا لقاء العدو، وإذا لقيتموه فاصبروا، لا تتمنوا لقاء العدو، ها، واسألوا الله العافية، واسألوا الله العافية. طلب العافية إذن مطلوب، فما بالك إذا كان هم الذين بدأوا سؤال المسالمة. إلا إذا أناس يعني خونة يصالحونك يوم ويخونونك دهر، يصالحونك يوم ويخونونك دهر، كالحوثة، حوثة هؤلاء لا أمان لهم، جربتهم الحكومات وحاولوا معهم أن يعيش الناس في أرض اليمن في سلم وسلام، لكن أبوا، مهما أعطوا من الأمان ما يمكثوا أشهر إلا ويعودوا للغدر، فيجب على الحكومات أن تتنبه منهم، هم وإخوانهم الذين يمدونهم من الرافضة. كذلك سلمكم الله فيه المسالمة استجمام لقواكم وترتيب الجيوش وإعداد قوة أكثر. وفيه من الفوائد أن في المسالمة فرصة لنشر الدين الإسلامي. الدين الإسلامي مقبول في حال السلم، أفضل لأهل الإسلام، ينتشر بدون سيف. كم يدخل للإسلام في القارات الأمريكية وفي أوروبا، فهذا أقلقهم، لذا خلقوا هذه الفتن في الديار الإسلامية لينشغل أهل الإسلام بأنفسهم عن الدعوة لله. وإلا كم من المسلمين يدخلون، فإذا وجدت مسالمة يجب على المسلمين قبولها لأنها أفضل لهم. كذلك سلمكم الله، ذكرنا لكم أن المسالمة يقبلونها، لكن قال الشيخ لا يخاف من السلم إلا خصلة واحدة فقط، يخشى خصلة واحدة وهي الغدر والخيانة من الطرف الآخر العدو، فينتهز الفرصة لكي يهجم على الأمة الإسلامية ويعود بالضرر عليها، ويأتيهم من حيث لا يحتسبون، ويذهب يتمالأ مع قوى أخرى ويتفق مع قوى أخرى تشترك معه في المصالح الدنيوية. فرب العزة أوصاهم بالحذر في حال المسالمة، يحذر أهل الإيمان. نعم تم. وإن يريد أن يخدعوا فإن الله هو الذي يخدع بنفسه وبالمؤمنين. فأنت إذا قررت المسالمة ثم أرادوا المخادعة، رب العزة هو كافيك، هو حسبك. نعم. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عليم حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يعني كذلك كافيهم، كافيك وكافيهم. نعم. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. لابد القائد أن يحرض الناس ولا يجعلهم بدون تنشيط وبدون تذكير بالجنة. حرض المؤمنين على القتال. نعم. إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. فأهل الإيمان عندهم من الصبر وانتظار المثوبة مما يجعلهم يواجهون أكثر عدد منهم. عشرون يغلبوا مئتين، ألف يغلبون كم؟ لا، مئة يغلبون ألف. نعم، واحد مقابل عشرة في حال المصابرة، في حال المصابرة واليقين العظيم. لكن رب العزة بعد ذلك خفف عنهم. أما الكافر ما عنده كبير يعني صبر، مجرد ما يجد ريح الهزيمة تجده يفر ولا يسأل عن أصحابه. أما المؤمن لا، كل يشد من أجر أخيه وكل أصبر من الآخر ويتمنى أن يكون في رقبته وليس في رقبة أخيه، يتمنى أن يكون السابق للشهادة، وهكذا أمثلة في السيرة النبوية كثيرة على ذلك. نعم تم. ألا نفت الله عنه وعلى أن نبيكم ضعفها، فإن يكن منكم مئة ففي هذه الحالة يجوز للقائد أن يختار عدم المواجهة إذا كان العدو أكثر من ضعفي أهل الإيمان، فيجوز له أن يختار عدم المواجهة. وهذه الآية صورتها صورة الإخبار، لكن تتضمن الأمر، يعني بعضهم قال أن هذا منا من الله عز وجل أن يجعل أهل الإيمان يواجهوا هذا العدد، لكن لا، وإن كان فيه إخبار، لكن في الحقيقة أمر، وأن إذا كان الجيش الكافر لا يزيد على الضعف ضعفي عددكم لا تفروا، النصر بإذن الله لكم. هو قال الشيخ دليل ذلك طبعا الذين قالوا أنها خبر استدلوا أن الخبر يبقى على أصله، لكن عندنا قول الله عز وجل الآن خفف الله عنكم، كان أمر وربما شق على بعضهم، فصار هذا إيش رب العزة انتقل إلى التخفيف، فلو لم يكن أمر لما صار إلى التخفيف إخبار. ثم كذلك سلمكم الله، اي نعم احسنت، ان هذا في صورته صورة خبر، لكن لما ذكر في الآية الآن خفف الله عنكم علم ان هذا خبر بمعنى الامر. لكن لماذا جاء بصورة على صورة الخبر؟ قال الشيخ انه من باب تقوية قلوب المؤمنين، لو صار كالتالي إن كان 100 لا يفرون من 200 سيغلبون 200 أو لا يفرون من 200، فصورة النهي أو الأمر، فهنا ما عندهم إيش طمأنينة، أما هنا صورة الخبر وأنكم تغلبون هذه فيها تقوية لقلوبهم وبشارة لهم، وفيه الحث على الصبر كذلك، فيه الحث على الصبر إن فعلوا أسباب النصر وأخذوا بموجبات الصبر بإذن الله رب العزة يعلو كلمتهم. نعم تمام. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يكون في الأرض، تريدون عرض الحياة تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فيعاتب رب العزة نبيه على اختياره أخذ الغنائم. أبو بكر الصديق لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة هل يأخذ ممن أسرهم في بدر الفدية أم يقتلهم، فأبو بكر قال أبناء العم والعشيرة يا رسول الله أرى أن تفاديهم، فقال ما تقول يا عمر؟ قال والله لا أقول كما قال أبو بكر، ولكن أرى أن تمكنني من فلان قريب لعمر فأضرب عنقه، وتمكن علي بن أبي طالب من عقيل فيضرب عنقه، لكي يعلم الكفار أننا ليس عندنا هواجة في ديننا، يعني نريد رضا ربنا وما عندنا عاطفة تجاه الكفار. وكانت نظرة عمر في هذا الباب سليمة، وافق ربه أنزل الله عز وجل تصديق ذلك وتأييد لقول عمر ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، فكيف يا محمد اخترت المفاداة ولم تثخن في الأرض؟ تثخن في الأرض يعني لم تضعف أهل الشرك، أهل الشرك ما زالوا أقوياء، إنما مات منهم 70 فقط، فإذا أطلقت هؤلاء بالمفاداة ذهبوا وجمعوا لك الجموع مرة أخرى، لكن في حالة الإثخان وضعف الكفار يجوز المفاداة. ثم رب العزة بعد ما عاتب نبيه وأعلمه متى يصلح أخذ الفدية ومتى لا يصلح أذن له في المفاجأة، وجاء عذاب حتى عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يبكيان، قال ما يبكيكما يا رسول الله؟ إن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكيت لبكائكما. قال أبكي، نبكي لما عرض على أصحابك من عذاب دون هذه الشجرة لأخذنا الفدية. حتى قيل ورد في الحديث أن ما أصابهم في أحد بسبب عقوبة بسبب أخذهم الفدية في بدر. هذا يقال يصح إن كان الإذن بالمفاجأة كان بعد أحد، أما إن كان في ذاك الوقت يعني إيش يكون رب العزة غفر لنبيه، غفر لنبيه. لكن ورد في الحديث أن بسبب إيش أخذهم كان قتل وقع لهم في أحد. المهم القائد المسلم يجب عليه أن ينظر للمصلحة. أثخن وقتل في الكفار وعلم أن هؤلاء الأسرى لن يكونوا مدد وعون للكفار ولن يكونوا يد وقوة لهم، فهنا يجوز، خاصة إذا كان هناك مصلحة لتأليف قلبهم للإسلام. أما إذا علم أنهم سيرجعون في يوم وليلة للقتال لا، يقتلهم وهكذا. نعم. لولا كتاب من الله سبق، قضاء وقدر. إيش قال الشيخ عندكم؟ لولا كتاب من الله سبق، قضاء وقدر على حل الغنيمة، كذا سبق به القضاء والقدر على أن الله عز وجل يحل لك الغنيمة. لنزل عذاب عليكم، لنزل عذاب عليكم. نعم تمم. فكلوا مما رأيتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يأتكم ربكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. هذه نزلت في العباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه قال يا رسول الله أنا مسلم ولماذا تأخذون مني فدية؟ وكان من الأسرى، فأراد الصحابة أن يدعوا له الفدية. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا درهم ما دام خرج مع الكفار، معنى هذا أن كثر سوادهم وإن كان على الإيمان، فما يجوز للمسلم أن يكثر سواد أهل الكفر. و فلما أخذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع فدية، فدفع العباس فدية عن نفسه وعن عقيل، لأن كان عقيل ما كان عنده. ورب العزة أمر نبيه أن يبشرهم، يعلم الله عز وجل في قلوبهم خير يؤتيهم خيرا مما أخذ منهم. وفعلا قال العباس رب العزة عوضني أكثر مما دفعت في المفاجأة، أعطى رب العزة 40 عبد، وكل عبد يأتي له في كل يوم 40 درهم أو 40 دينار. لا أحفظ مقولة العباس. نعم. فعوضهم رب العزة وصدق رب العزة. نعم. كما أن رب العزة ذكر بشارة لهؤلاء، كذلك هناك تهديد لمن أراد الخيانة بالمفاجأة، الخيانة ويغدر بأهل الإسلام. نعم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لهم ولا يأتيهم من شيء حتى يهاجروا وَيُسْتَنْصَرُكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. تابعوا معي بدقة. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. هذه قرأتها ولا لسه؟ ها؟ لسه؟ أي آية قرأت؟ نعم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. فهؤلاء قصروا في الهجرة ورضوا بالبقاء في الدور والأموال. فهؤلاء إن استنصروكم وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر في حالة أن اعتدى عليهم قوم حربيون وظلم وعدوان، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. قال الشيخ إن استنصروكم في الدين لأجل قتال من قاتلهم فعليكم النصر والقتال معهم، وأما من قاتلوهم لغير ذلك من المقاصد فليس عليكم نصرهم. يعني القتال لأجل من اعتدى عليهم، أما لأمور أخرى قد تكون دنيوية وكذا ليس عليك النصر، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق عهد بترك القتال. فإنهم إذا أراد المؤمنون المتميزون الذين لم يهاجروا قتالهم فلا تعينوهم عليهم لأجل ما بينكم وبينهم من الميثاق. فهذا قصر المسلم في الهجرة، وأنت وبينك وبين هؤلاء الكفار ميثاق، فما تستطيع أن تخلف هذا الميثاق. هذا معنى الآية والله أعلم. نعم تمام. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تشعروا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معهم فأولئك منهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. فلما رب النبي صلى الله عليه وسلم نزل المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار وكان يتوارثون دون أقاربهم، ثم نسخ ذلك بآية المواريث فصار أهل القرابة هم أولى. ورب العزة ذكر أن لا ينسى الشخص وليه من حيث إيش النصرة والتعاون. المؤاخاة بقيت لم تلغى، لكن ألغي الميراث نعم تمام. ابتدأ رب العزة بالتبرؤ من المشركين، على أهل الإيمان وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتبرؤوا منهم. إلى الذين عاهدتم من المشركين فأخبرهم، أخبر أهل الشرك أن يسيحوا في الأرض، هم في مأمن من القتل، لكن ليس مطلق، إنما أمهلوا 4 أشهر. من كان عنده عهد فأهده إلى مدته ولو كان أكثر من 4 أشهر، لأن رب العزة يحب أن يوفي أهل الإيمان بعهودهم ولو 10 سنوات. من كان دون 4 أشهر أو كان عهد مطلق، عهد مطلق أمد الحياة، فهذا إنما يؤمن 4 أشهر، ثم بعد ذلك إيش؟ لا يكون بينكم وبينهم عهد. وأخبرهم أن الله عز وجل قادر عليهم غير معجز الله. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب لما سار أبو بكر أمير على الحج في السنة 9، أمر علي بن أبي طالب بأن يؤذن في الناس، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله. لكن يستثنى كما ذكرنا إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقضوكم شيئا، لم ينقصوكم عفوا شيئا، فهؤلاء ولم يظاهروا عليكم أحدا، لم يعاونوا أحد من المشركين، فهؤلاء أتموا إليهم عهدهم. 4 أشهر تسمى أشهر التسيير، أشهر كذا سماها الشيخ أشهر التسيير، يسير أهل الشرك من غير تعرض لهم، بعد ذلك أهل الإيمان يقاتلون أهل الكفر كافة كافة. نعم تمام. فإذا انطلق الأشهر الحرم فأخذوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، احصروهم يعني ضيقوا عليهم. نعم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. واقعدوا لهم كل مرصد، كل ثنية وموضع يمرون عليه، لابد أن يقع موضع لأهل الإيمان في طرقات الكفار، بحيث أنه ليس لهم حق ولا شبر في الأرض، ولا شبر في الأرض، لأن يعيثون في الأرض فساد أهل الكفر. نعم. وإن أحد من المشركين ابتدى وفسادهم حتى يسمع كلام الله مما أبلغه مأمنا ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وفعلا لما أخذ القيادة الآن الكفار والدول العظمى التي تدعي، انظر إلى الفساد والدماء، لو مات واحد منهم فقط لا أقاموا الدنيا وما أقعدوها، لكن يموت من المسلمين آلاف ولا يشكون خيط إبرة في شيء، في خيط أو في ثوب أبدا، إنما تظاهر ونحن مع العدل ونحن ضد الظلم وهكذا من بعيد من بعيد، وهم يستطيعون بقواهم أن يمنعوا الظالم من الظلم. لكن لو أهل الإيمان رب العزة كتب لهم القيادة العظيمة، كل الناس في مأمن، مسلمهم وكافرهم يكونون تحت رعاية الدولة الإسلامية. بالعكس بعض أهل الكفر يتمنى أن يكون تحت رعاية الدول الإسلامية، وما يحب أن يكون تحت رعاية الدول الكافرة لما يرى من العدل. نسأل الله أن تكون العاقبة لأهل الإيمان. نعم تمم. كيف يكون المشركين عهدهم عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فمن استقام لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا هم ولا ذمة يرضونكم بأموالهم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. من العدل الذي أمر رب العزة به أن إذا كان جاء أحد المشركين يريد الأمان لكي يسمع كلام الله فهنا مأمور أهل الإسلام مأمورون أهل الإسلام ومأمور القائد المسلم أن نعم نقول إيش يؤمنه يؤمنه حتى يسمع كلام الله ثم إذا أمنه يرجعه إلى مأمنه حيث يأمن بعد ما يسمع كلام الله عز وجل لأن بعض الكفار يبقى في الكفر عن جهل عن جهل ويبحث عن الحق فيطلب منك أن يسمع كتاب الله ويتعلم احضره وعلمه وأعطيه الأمان ثم إذا انقضى التعليم أرجعه إلى مأمنه نعم تم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا هو ذلك يدلك هذا على أهمية الصلاة وذكرت في عدة مواضع فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم من امتنع معناته من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة فهذا لا نخلي سبيله كما فعل أبو بكر الصديق أرادوا أن يقيموا الصلاة لكن لا يؤدوا الزكاة فقاتلهم أبو بكر الصديق نعم تم وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وضعوا في دينهم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون وإنما نص على أئمة الكفر لأن غيرهم تبع لهم تبع لهم فالقتال يقع على هؤلاء الرؤوس لتتخلص البلاد والعباد يتخلص البلاد والعباد منهم من شرهم نعم ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وعملوا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوا إن كنتم مؤمنين فهؤلاء نقضوا العهد وأعانوا عليكم غيركم لما عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم عاهد قريش أن تضع الحرب أوزارها 10 سنوات النبي صلى الله عليه وسلم وفى بعهده لكن قريش ذهبت وتمالأت مع بني بكر ضد حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم خزاعة وأعانوهم في قتلهم فالنبي صلى الله عليه وسلم لذلك جمع الجموع وفتح مكة قريش بدأت بنقض العهد نعم قالوا يعذبهم الله بأيديهم ويؤذيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قومهم المؤمنين يذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم من دخل من هؤلاء المحاربين في الإسلام يتوب الله عز وجل عليه نعم أم حسبتم أن تتركوا لما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليدا والله خبير بما تعملون فالقتال اختبار من رب العزة لكي يستبين من يوالي أهل الإيمان ومن يتخذ وليجة إيش قال عندكم وليجة ولي من الكافرين مصالح دنيوية تكون بينهم فهذا في حال وقوع الحروب يستبين أمره يستبين أمره نعم شاهدين بشهادة حالهم وفطرهم وعلم كثير منهم أنهم على الكفر والباطل لكن يمني بعضهم بعضا بأنهم على الحق وهم يعلمون أنهم كذبة فهؤلاء ليسوا أهلا لأن يعمروا مساجد الله نعم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وعسى من الله واجبة. عسى من الله واجبة. نعم. أجعلكم في قرية الكافات وعمارة المسجد الحرام أن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فاجتمع ثلاثة، بعضهم قال الجهاد أفضل، بعضهم قال السقاية أفضل، فرب العزة أنكر عليهم أن يساووا الإيمان بالله والجهاد مع سقاية، سقاية الحجاج. الإيمان والجهاد أعظم ومصلحته أعظم، وهكذا. نعم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم بغفرة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. قالوا إن فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. بالمحبة والنصرة، يتولهم بالمحبة والنصرة. نعم. قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد رفعكم الله في نواقل كثيرة ويوم قيامة استعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبتم وليتم مدبرين. الآية السابقة، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. هذه تسمى آية المحنة. آية المحنة هذه أعظم آية، أعظم آية. آية المحنة كأنها قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، لكن هذه قال الشيخ أعظم دليل على وجوب محبة الله ورسوله، أعظم دليل، وعلى تقديمها على محبة الله ورسوله، تقديمها على محبة كل شيء، وعلى الوعيد الشديد والمقت الأكيد على من كان شيء من المذكورات تجارات والأموال وغير ذلك أحب إليه من الله ورسوله وجهاد في سبيله. تذكرون حديث أبي أيوب لما فسر ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة، فسرها بالرجوع إلى الأموال لإصلاحها والأولاد وترك الجهاد. هو الشيخ جعل علامة ذلك، إذا عرض على الإنسان أمرين، عرض عليه أمران، أحدهما يحبه الله ورسوله والآخر يحبه هواه، فاختار ما يحبه هواه يعلم أن عنده نقص الإيمان. نعم. ومتهدد لأنه هذا يعتبر ظلم منه. نعم. تم. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم ترها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. فيوم حنين كان عدد أهل الإيمان 12,000 وثقيف ومن معها 4,000، فأعجب بعض أهل الإيمان بالكثرة، فصارت الدائرة أول الأمر وكانوا قوم رماه، فصارت الغلبة لهم، وبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم 100 رجل، منهم العباس ومنهم أبو سفيان، والنبي صلى الله عليه وسلم مقبل جهة الكفار على بغلته يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وقال: يا عباس، وكان رجل فيط، نادي في أصحاب الشجرة، نادي أصحاب سورة البقرة. فنادى العباس فرجعوا، رجعت رجل واحد فاقتتلوا هم والكفار، فصارت الدائرة على الكفار، فرب العزة يعاتبهم أن لا يغتروا بعددهم، لا يغتروا، ويعلموا أن النصر من الله، وأرسل رب العزة ملائكة يقاتلون مع أهل الإيمان، فانتصر أهل الإيمان وقتلوا من الكفار مقتلة وأخذوا منهم السبي والأموال. نعم. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام فابعث عليهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يقيم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فأخبر رب العزة بأن المشركين نجس، نجس في عقائدهم، نجس في أعمالهم، أما أبدانهم يعني ليست بنجسة، وإن كان هم قليلي التطهر، لكن لما أباح رب العزة نساء أهل الكتاب وكان أهل الإسلام يلامسون أهل الكفر وما يؤمرون بالاغتسال، فعلم أن النجاسة نجاسة العقائد والأعمال، فأمر رب العزة نبيه وأهل الإيمان أن لا يأذن لهم بدخول الحرم، المسجد الحرام، بعد ذاك العام سنة 9 هجرية. وأذن علي كما ذكرنا أن لا، نعم، أن لا، لا يحجن بعد العام المشرك ولا يطوفن بالبيت عريان، أن لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وطمأن رب العزة أهل الإيمان أنهم إن خشوا نقص في المال أن رب العزة يعوضهم بسبب عدم دخول أهل الكفر للمسجد الحرام، فلا يظن المؤمن أنه إذا ابتعد عن الكفر عن الكفار أنه سيموت جوع، لا، يعوض رب العزة خير، فسوف يغنيكم الله من فضله، فليس الرزق متعلق بأهل الكفر. ثم سلمكم الله إن شاء، فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، علق رب العزة الإغناء بالمشيئة من أجل أن الدنيا ليست هي السعادة، سبب السعادة، ولا يلزم أن يكون كل مؤمن غني، أهم حاجة سعادة الإيمان. قد يكون المال يتفق عطاؤه للكفار وللمؤمنين في الدنيا، لكن الآخرة لا تكون إلا لأهل الإيمان إن شاء. فقد يبقى بعض أهل الإيمان في حالة الفقر، والفقر خير لهم، رب العزة يعلم ما يصلح عبيده. ثم سلمكم الله، رب العزة يأمر بقتال اليهود والنصارى، تمم الآية، ننظر. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقال اليهود عزير بن الله وقال النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين فرق بين اليهودي والنصراني والكفار، كل اتخذ شريك مع الله عز وجل. هؤلاء اليهود قالوا عزير بن الله، النصارى قالوا المسيح بن الله، والكفار قالوا الملائكة بنات الله. فما هو الفرق؟ كل ادعى ولد لله، فكل مأمورون بالرسول صلى الله عليه وسلم مأمور بقتالهم، والكفار قيل اليهود والنصارى قيل اختصوا بأن يقاتلوا يقاتلون حتى يدفعوا الجزية، أما بقية الكفار لا، إما السيف أو الإيمان، أما الكتاب السيف نقول أو الجزية أو الإيمان لا ثالث. وذكروا أن المجوس وردت السنة أنهم يعاملون مثل اليهود والنصارى، لكن الشيخ السعدي رجح أن هذه عامة، لأن هذه الآية نزلت لما آمن أهل الجزيرة واتجه النبي صلى الله عليه وسلم لقتال اليهود والنصارى، فنزلت الآية هذه، فأن يخيرون بين ثلاثة: جزية، قتال، إيمان. وإلا هي واقعة كذلك على أهل الكفر، وهذه سيرة الصحابة، سيرة الصحابة فيهم أنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لما يرسل الجيوش يقول، نعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقائد الجيش ادعوهم لثلاثة: إما الإيمان أو الجزية أو استعن بالله وقاتلهم الثالثة. نعم تم. اتخذوا أحبارهم وربانا من أربابهم من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يقبلوا الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل الإسلام ظاهر بالسيف والسنان وبالحجة والبرهان، يعلو ولا يعلى عليه الإسلام. نعم. يوم يحمى علينا في نار جهنم فتكوى بها ثيابهم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكسبون. إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر ربما سبحان الله النكتة من إيران، التهديد بمنع الزكاة من الإنفاق بين آيات القتال. لاحظ في نحن الآن في آيات القتال، قتال الكفار وقتال اليهود والنصارى، فربما النكتة أن الجهاد يريد تضحية بالمال والنفس، حتى يقرر بعض العلم أنه بالمال أعظم. شخص يجهز 100 مجاهد أفضل من أن يقاتل لوحده، أفضل من يقاتل لوحده ويقتل ثم لا يتحصل أهل الإيمان على الأموال التي كانت عنده منها شيء وهو أمواله طائلة. لا، نقول جهز 100 أفضل لأهل الإيمان. وربما كذلك قد يكون من باب عدم التشبه بهؤلاء الكفار الذين ليس عندهم مثل هذه الزكوات، ليس عندهم مثل هذه الزكوات، وإذا أخرجوا إنما رياء وسمعة لا يقصدون وجه الله عز وجل. قد يكون. نعم تمام. إن من النبي زيادة في الكفر يرد به الذين كفروا يحلون أنواعهم ويحرمون أنواعهم ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. فعدة الشهور عند الله 12 شهرا 12 شهر وهذه من يوم خلق الله عز وجل السماوات والأرض قدرها هذه الأشهر الموجودة الآن وجعل رب العزة منها واصطفى واختار 4 حرم ذي القعدة ذي الحجة نعم محرم ورجب. هو الشيخ بدأ برجب أولا رجب فرد وذي الحجة متتالية ذي القعدة وذي الحجة ومحرم متتالية وهذه محرم فيها القتال. قيل فلا تظلموا فيهن أنفسكم إما راجع للأربعة أشهر وإن كان الظلم ما يجوز في كل وقت لكن في هذه الأربعة آكد وأعظم إثم وربما راجع للإثنى عشر شهرا فلا تظلموا فيهن أنفسكم. إيش أي نعم هي 12 12 شهر نعم نعم. طيب ثم سلمكم الله أمر رب العزة من أمر أهل الإيمان أن يقاتلوا المشركين كافة. قيل الأمر بقتال جميع فرق الكفر لأنهم ملة واحدة كلهم تنقصوا رب العزة وعبدوا مع الله غيره. وقيل أنتم يا أهل الإيمان قاتلوهم كافة لكن هذا نسخ أول الأمر كان أمروا أن يقاتلوا كافة يخرجوا كلهم ثم نسخ هذا بآية قال الله عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافة يعني أن فرقة وقدر الحاجة لكن ما ممكن نقول بعدم النسخ. الشيخ ما ذكر هذا لكن ممكن نقول بعدم النسخ وأنه في حالة أن الأمير استنفر الناس كلهم فيجب عليهم الاستنفار والأمير طبعا لابد أن يراعي المصلحة يراعي أن يبقي أناس لحفظ البلاد وناس يقاتلوا وهكذا. نعم تمام. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم في سبيل الله فاقتلوا من الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فهذا في غزوة تبوك قتال الروم وكان بينهم وبين المدينة شهر مسير أطول غزوة هذه ذهبها النبي صلى الله عليه وسلم مسافر فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضعاف الإيمان رضوا بأن يبقوا مع الخوالف وبعض الناس بعض الصحابة تخلفهم 3 مد بهم الأجل غدا غدا سنلعب غدا حتى تفارق الجيش وابتعد الناس ثم رب العزة تاب عليهم 3 لكن بقي أهل النفاق من أهل المدينة ومن الأعراب الذين قدموا أعذار وليست أعذار إنما فرار من الجهاد. نعم. وهذا الأمور الصعبة يتبين الصادق من غير الصادق الكلام الكل يقول لكن لما يحصل البلاء نسأل الله أن يدفعه يظهر الصادق من غير الصادق. نعم. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروا شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل فرب العزة قادر أن ينصر رسوله إن لم تقوموا أنتم. ورب العزة قد نصره لما كان هو وأبو بكر الصديق في الغار، وكفار قريش قد أطلقوا الأعين وأطلقوا الأموال، وعدوا الأثمان العالية لمن أتى بمحمد صلى الله عليه وسلم مقتول، لكن ما استطاعوا، وصلوا لذاك المكان. يا رسول الله، والله لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا. ورب العزة قيض ملائكة. قصة طبعا العنكبوت والحمامة هذه ما تصح، بقي أن هناك جنود من الملائكة كانت تحمي النبي صلى الله عليه وسلم، تحميه. حتى سراقة لما لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم غاصت قدماه أو يدي فرسه، ما استطاع اللحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، طلب وهم دعا عليه ثم طلب العفو وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بسواري كسرى. بسواري كسرى فيه الآية فضيلة لأبي بكر الصديق، حتى قال بعض أهل العلم أن من أنكر صحبة أبي بكر الصديق وفضيلته فهو كافر، لأنه مكذب لكتاب الله. وفيه فائدة أن الحزن قد يعرض أحيانا لخواص الناس، كما وقع لأبي بكر الصديق حزن وخوف، فالنبي صلى الله عليه وسلم طمأنه إن الله معنا. نعم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إذا كتبتنا مهم شيخ قال وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، قال في هذا دليل على أنه كما أنه يجب الجهاد بالنفس، يجب في المال حيث اقتضت الحاجة ودعت لذلك. نعم. تم. لو كان عرضا قريبا وذكرا قاطدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وتهلكون بذلك استطعنا لخرجنا معهم يملكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون. عفى الله عنهم كلمة أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا ودعنا. رب العزة عاتب نبيه، لماذا أذنت لهم؟ لو بقيت على الأمر والإصرار سيتبين لك أنهم كاذبون، ولن يذهب معك بعد الأمر إلا الصادق. قدم العفو. وهذه الصورة سميت الفاضحة لأنها نزلت وفيهم وفيهم وفيهم وصفتهم وصفتهم حتى كادت أن لا تبقي من صفاتهم شيء. نعم. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يستأذنوا بأموالهم وأنفسهم والله عليهم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن فثبطهم قدرا وقضاء. هم جاءوا يستأذنوا وهم غير جاهزين للذهاب، لا تجهيز حسي ولا تجهيز معنوي، وهم في المعنوي أصلا مثبطون، لأن رب العزة علم أنهم غير صادقين. وقيل اقعدوا مع القاعدين مع النساء والعجزة، هذا كان أكبر عار، الناس تذهب الجهاد وهو باقي مع النساء والعجزة. حتى صحابي الذي تخلف قال فوقع في قلبي في نفسي أني لا أرى إلا رجل مغمور في النفاق والنساء وكبار السن والصبيان، إذا خرج في المدينة لا ينظر أحد من الصادقين معه، فوقع الحزن في قلبه. نعم. ايش؟ في أبو خيثمة؟ لا، كعب بن مالك. كعب بن مالك ها؟ هي كنا أبا خيثمة في هذه الغزوة، في هذه الغزوة، ولا كعب بن مالك ما لحق. نعم أيوة. لو خرجوا منكم ما زادوكم إلا خبالا ومن ألقوا إلى لهم يدعون لهم الفتنة وفيهم سماعون لهم والله عليهم بالظالمين. رب العزة يعلم ما لا يعلم أحد، يخبر نبيه أن هؤلاء المتخلفون من المنافقين لو خرجوا فيكم أصلا، نعم، إيش سيحصل؟ ما زادوكم إلا خبالا، نقص، ولأوضعوا خلالكم سعوا الفتنة والشر، والروم والروم والروم والروم وأكبر عدد وأهل قتال و واللي كان عنده عزيمة ستضعف عزيمته، وربما يرجع بعض أهل الإيمان للضعف الذي يقذفه هؤلاء في قلوبهم، لكن الله عز وجل سلم أنهم ما خرجوا. نعم. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلت الأمور حتى جاء الحق وظهر رسول الله وهم كارهون. من الأصل أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يمكرون ويحاولون بكل طريقة أن يتخلصوا من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الجد ابن قيس أحد المنافقين أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تفتني يا رسول الله، أنا إذا رأيت نساء بني الأصفر وهن جميلات لا أتحمل، فلا تفتدي، إذن لي أن لا أذهب. أصلا هو لو كان صادق هذه مسفدة يسيرة، والمصلحة العظيمة في الخروج، في الخروج. إيش يعني كون شخص يفتتن بنساء الكفار أمام ما يقدم من الجهاد وهكذا؟ ثم أنت قاتل من أجل تتحصل على أكبر عدد من هؤلاء النسوة التي تدعي أنهن سيفتنك. نعم. ها؟ ورع بارد، ورع بارد، ورع بارد. نعم. فيفرحون لو جاءتك هزيمة، يفرحون أنهم ما كانوا معك، وبالعكس لو صار انتصار يقولون نحن معكم، نحن أهل إيمان معكم، يريدون الدنيا فقط. نعم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يعني كله من الله عز وجل. نعم. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. يا معشر المنافقين، نحن وعدنا ربنا إما الظفر وإما الشهادة، الظفر على الأعداء والنصر عليهم وإما الشهادة، أما أنتم نتربص بكم أن يفضحكم رب العزة ويأذن لنا بالتسلط عليكم وقتلكم. نعم، هذا من أظهر منهم النفاق. نعم. قل أنفقوا طمعا أو كفا لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم. فهذا أعظم الذنب لمن كانت هذه صفته، لا ينفق إلا وهو كاره، لا يأتي العبادة إلا في كسل ومراءة للناس. فيجب على المؤمن أن يتصدق من إيش نقول، من كرم وحب للطاعة وحب لله، ويأتي الصلاة منشرح القلب مقبل على الله. نعم. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، ويحلفون بالله إنهم يكذبون وما هم منهم ولكنهم قوم يسرقون، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مستقرا لولوا إليه وهم يجمعون. إنما يريد الله يعذبهم بها في حياة الدنيا، المشقة في نيلها وتحصيلها عذاب. نعم تم. ومنهم من يلبسك الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إلا هم ينصرون. هم ودوا لو كان هناك مغارات مدخل ملجأ يلجأون إليه لولوا وهم يجمحون مسرعون إلى هذا المفر. نعم. وإنما رضاؤهم وسخطهم بالأموال، إن أعطوا منها رضوا وإن منع شيء منهم من هذه الأموال سخطوا. نعم. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راجعون. متضرعون. نعم. هذه أصناف الزكاة الثمانية، الأول والثاني الفقراء والمساكين. وقال الشيخ الفقراء أشد حاجة من المساكين، لأن الله عز وجل بدأ بهم، ولا يبدأ رب العزة إلا بالأهم فالأهم. والمساكين الذي قال يجد نصفها فأكثر، هناك لا يجد حاجته، هذا يجد نصفها فأكثر لكن لا يجد تمام كفايته. الثالث العاملون على الزكاة، كل من عمل وشغل فيها فهذا يعطى من الزكاة، حامل كاتب أو نحو ذلك، يعطون أجرة، أجرة على قدر الأجرة، لا يزادون. المؤلفة قلوبهم من أصناف الزكاة، من يراد منه الإيمان خاصة إذا كان سيد مطاع في قومه أو يخشى شره ويرجى بعطيته قوة الإسلام يعطى من الزكاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أناس من رؤساء في قبائلهم يتألفهم وفي الرقاب المكاتبون، وكذلك الأسرى من أهل الإسلام، هؤلاء أولى حتى من عتق العبيد، الأسير أولى من عتق العبيد. كذلك سلمكم الله الغارمون، الغارم لإصلاح ذات البين، أصلح بين أناس وغرم، فهذا يستحق الزكاة على قدر ما غرم. ومن غرم لنفسه احتاج لأهله مال فيجوز، وخاصة أنه أعسى ولم يبقى عنده شيء يسدد هذا الدين، فهذا يعطى من الزكاة ما يسدد به دينه. الغازي كذلك، لكن الغازي إن كان لهم ديوان وبيت المال يعطيهم شيء منتظم، فهنا لا يستحقون شيء من الزكاة. الآن أغلب القوات المسلحة يعطون رواتب، فمثل هنا لا يستحقون من الزكاة. لكن إن كانوا شغلوا بالغزو عن النفقة على أهلهم فلهم استحقاق من الزكاة، لهم استحقاق. وابن السبيل المنقطع به في ديار غربة فيعطى حاجته حتى يصل إلى بلده. نعم. فريضة من الله. والله عليم حكيم. فصار عندنا الأصناف الثمانية على قسمين، قسم يعطى لحاجة نفسه، حاجته كالفقير والمسكين، وقسم يعطى لمصلحة غيره، بقية الأصناف الثمانية لمصلحة أهل الإسلام. نعم تمم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل فأهل النفاق قالوا أذن، أذن يعني يسمع كل عذر، ولو العذر الذي هو باطل يسمعه، ولا يفهم مكرنا وحيلتنا، ورب العزة يعلمهم أنه أذن خير لكم. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ويفطن، لكن دائما يأخذ الأمر الأسهل والرأفة. نعم. يحلفون بالله لكم يرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. فلم يعلموا أنه من يحاربناها ورسوله فأنزلتنا ونمتنا خالدا فيها. أعطيه ناصر يقرأ. حضر علي تمكننا أعطي ناصر. قلنا أن هذه الصورة سميت الفاضحة ما زالت تقول وفيهم وفيهم وفيهم حتى كادت أن لا تبقي منهم أحد. نعم. تمام. يعني رب العزة لماذا لم يسمهم في كتابه بأشخاصهم؟ قال لأمرين: الأول أن رب العزة ستير، الأمر الثاني أن الذنب على من اتصف بذلك الوصف المنافقين الذي توجه إليهم الخطاب وغيرهم إلى يوم القيامة، لأنه ربما لو سموا لظن الناس من بعدهم أن الذنب واقع عليهم، لكن لما كان الذنب على الصفة صار هذا الذنب واقع لكل شخص يتصف بهذه الصفة إلى قيام الساعة، وهذا من بلاغة القرآن. نعم. فكان في غزوة من الغزوات بدأ المنافقون يلمزون أهل الإيمان، يقولون: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. إيش قال الشيخ؟ أمزروا بطونا، أرغبوا بطونا ولا أجبن عند اللقاء، ويعني يقصدون أنهم أكذب ألسنة، إنما عندهم دعاوي عريضة، وإلا بطونهم ملأ وجبناء، يلمزون الصادقين من أهل الإيمان. فأنزل رب العزة أن هؤلاء قوم، وهذا قول الكفر والعياذ بالله والنفاق، فبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن كنتم محسوبون أو محسوبين على أهل الإيمان هذه الكلمة وهذا الاستهزاء يخرجكم من الدين. وما قبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم الاعتذار لأنه كان اعتذارهم كاذب، فكان يضرب أحدهم يقول: بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لكن استثني أحدهم، كان صادق التوبة، كان صادق التوبة، فنزلت فيه: إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. نعم. تمام. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر ويأمرون عن المعروف ويقولون إياهم فلا يذكرون الله إلا قليلا مراءة فنسيهم رب العزة من رحمته. نعم. هل الفسق محصور في أهل النفاق؟ لأن هذا دليل على الجملة هاي دليل حصر. إن المنافقين هم الفاسقون، يعني فيها نوع حصر أعظم، أعظم فسق من غيرهم، لذا صارت لهم الدركات في النار. نعم. مشروع عندكم بخلاقهم؟ بنصيبهم من الدنيا، بنصيبهم من الدنيا. نعم. ألم يجدنا الذين من قبل قوم نوح وعاد وإبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. أهل الإيمان لهم الرحمة ولهم العزة ولهم الجنات، وأهل الكفر لهم الذلة. المؤتفكات قرى قوم لوط. نعم. تم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. هذا الجهاد يدخل فيه الجهاد باليد والجهاد بالحجة واللسان، فمن بارز بالمحاربة يجاهد باليد واللسان والسيف والسنان. من كان مذعنا للإسلام بذمة أو عهد فيجاهد بالحجة والبرهان، يبين له محاسن الإسلام. نعم. يحبون بالله فقالوا وقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن تغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. فهذا من أعجب العجب السبب الذي جعل الله عز وجل لهم فيه رزق وفتوحات عظيمة يكيدون له ليل ونهار ويؤذونه. النبي صلى الله عليه وسلم يؤذونه بالقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن لعز منها الأذل، يقول ابن سلول. وتمآل أهل النفاق كذلك في إطاحة النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى العقبة جبل ضيق، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرقى أحد، فهؤلاء خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا فجأة أمام النبي صلى الله عليه وسلم لكي يسقط من على ناقته من الجبل، لكن خيب الله عز وجل سعيهم وأخبر نبيه بأسمائهم، لأن محاولة قتل النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله هذا نفاق ما بعده نفاق. نعم. ومنهم من عاهد الله كما من الفصيل خسرن ومن الصالحين، فلما آتاهم من ربه بخلوا وتولوا وهم معرضون. فليحذر المؤمن من هذا الوصف الشنيع، يعاهد ربه يا رب إن رزقتني أتصدق يا رب، ثم يبخل. آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. فليحذر المؤمن. نعم. فأعبروا نفاقا في قلوبهم إلى جميع قبلهم فأخلفوا الله ما وعدوا وإنهم كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علم الغيوب. الشيخ نقل أنها نزلت في ثعلبة وأنه نافق ولم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه توبة، طلب من رب العزة أن يعطيه الأموال فأعطاه رب العزة أموال كثيرة بين جبلين، فلما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم له يطلب منه زكاة قال هذه جزية ولن أدفعها، قال النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر ويح ثعلبة، ثم أراد أن يتوب فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه وأرسل بزكاته لأبي بكر فلم يقبل منه ولعمر فلم يقبل منه في عهد عثمان مات. فالآيات هي قال نزلت فيه، لكن هذه القصة ضعيفة ما تصح، قصة هذه ضعيفة وما نبه الشيخ على ضعفها. نعم. الشيخ الألباني قال منكر منكر. نعم. يعني أهل الإيمان كل يأتي ويقدم على قدر قدرته، بعضهم يدفع قليل بعضهم يدفع كثير، فلم يسلم من المنافقين لا الذي دفع كثير ولا الذي دفع قليل. الذي دفع كثير من الأموال صدقات إيش قال عنه أهل النفاق؟ رياء، ما دفعها إلا رياء. والذي دفع قليل ما عنده إلا قليل إيش قالوا عنه؟ إن الله غني عن صدقة هذا، فلم يسلم منهم أحد. نعم. والذين لا يجدون إلا جهدهم سخر الله منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم، الجزاء من جنس العمل. نعم. صار بكلامهم عدة محاذير قال الشيخ، منها تتبعهم لأحوال المؤمنين، يعني ليس عندهم شغل وليس عندهم أمر مهم إلا هذا كم تصدق، اشتغل بما هو أهم لك في نفسك، اترك الناس لربهم. ومنهم كما ذكرنا طعنهم في المؤمنين، كذلك سلمكم الله أن اللمس محرم ومن كبائر الذنوب، سواء الرجل هذه صفة فيه هذه غيبة، صفة ليس فيه نعم هذه غيبة، وإن لم تكن فيه هذا بهت، وكلاهما محرم. كذلك سلمكم الله يجب على من قدم شيء ولو قليل، لو كان غني قدم قليل أنت نشطه لا تثبطه، هذا مطلوب. من حضر عندك درس واحد قل الحمد لله وجزاك الله خير وتستطيع أكثر الله يثبتك، وهكذا لا تثبط الناس. كذلك سلمكم الله فيه أن رب العزة يجازي مثقال ذرة من خير فهي عند رب العزة لا يعني ينميها لصاحبها. ثم رب العزة حذر نبيه من الاستغفار لمن كان نفاقه ظاهر أو أعلمه أنه منافق، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن 70 مرة للعدد، قام ليصلي على أبي بن سلول فأخذه عمر بثوبه قال يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربك؟ قال إن الله عز وجل خيرني وسأزيد على 70. فأنزل الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، آية صريحة. هناك محتمل أنه إنزال على 70 يغفر، لكن المقصود هنا المبالغة وليس الزيادة على 70، وهكذا. نعم تمم. فإنهم الذين مقعدوا في أفضل الله وكرهوا أن يجادلوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم يشد حرا لو كانوا يفرحون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون هذا الذي لم يتبين صدق توبته، فهذا إذا أراد الخروج إنما خرج للدنيا، فالأولى والأفضل أن لا يخرج. وأي شخص تجد منه هلع وإذا خرج عمل زوبعة وثبط معه آلاف الناس وصريخ، هذا يجلس في بيته أفضل أفضل. نعم، بقي شيء؟ وهذا الإقعاد وعدم الإذن لهم بالخروج هذا تعزير ونكال لهم، وكذلك عبرة، يكونون عبرة لغيرهم أنكم لستم أهلا للخروج، ومن فعل مثل فعلكم ناله مثل هذا التعزير. نعم، تم. استنبط الشيخ من قول الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا مشروعية الصلاة على أهل الإيمان، ولا تقم على قبره مشروعية القيام على قبر المؤمن، لكن حذر نبيه من أن يقوم على قبور الكفار هؤلاء المنافقين يسأل لهم الشفاعة ويشفع لهم، لا تقم. أما أهل الإيمان قم على قبورهم وسأل الله عز وجل أن يغفر لهم. نعم، أولي الغنى، طول أصحاب الغنى. نعم، ضعاف الإيمان من الأعراب جاءوا وقدموا عذر، وعذر غير مقبول، ما كان ينبغي لهم أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يقدموا أنفسهم عن نفسه، لكن ضعف إيمانهم. وهناك من هو منافق نفاق أكبر، هذا حتى لم يأتي للاعتذار، لم يأتي للاعتذار، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. نعم، تمام. ليس على الضعفاء ولا على النقى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله مع المسلمين من سبيله والله غفور رحيم. فمن كان ضعيف ومريض إن صدق أن لو كان يجد قوة لكان خرج، هذا ليس عليه شيء، بل يؤجر، يؤجر. إنه ناس لم تسيروا مسيرا ولم تنزلوا واديا إلا كانوا معكم شركوكم في الأجر، منعهم العذر، عندهم عذر، أعرج، أعمى، كذا، مريض، ما على المحسنين من سبيل. هذه الآية فيها فائدة أن من أحسن وقدم إحسان في نفسه أو في ماله لغيره ثم ترتب على إحسانه نقص أو تلف على أنه غير ضامن لأنه محسن، ولا سبيل على المحسنين. ويدل ذلك أن المسيء أن والمفرط أن عليه الضمان، عليه الضمان. نعم. ولا على الذين إذا باءتوا تحملهم قلت لا أدرون أحملكم على تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حسنا ألا يجدوا لا ينفقون. فاضت أعينهم لأنهم أهل صدق بالدموع. نعم. إنما السبيل على الذين يستهزئونك وهم أغنياء أو بأن يكونوا مع الخوارج ورفع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. انتهت؟ توقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.